ما يغيرني زماني تماني تماني زماني ما يغيرني زماني مهما تتغير ظروفه أنا إحساس معاني ما تبدلني حروفه ما تبدلني حروفه ما يغيرني زماني مهما تتغير ظروفه أنا إحساس معاني ما تبدلني حروفه ما تبدلني حروفه أنا دنيا من حكايات سنين عايش بروحي عايش بروحي مواويل الحنين ولا تغربني الظنون لا التي توهني الشجون لا تخاصمني العيون ما يغيرني يغيرني يغيرني زماني ما يغيرني زماني مهما تتغير ظروفه أنا إحساس معاني ما تبدلني حروفه ما تبدلني حروفه يغيرني زماني لما عدني سؤالات جواب ما تعدينا ما تعدينا بها حد العتاب لافتح الماضي اللي كان لاشتكيها في الزمان كل سوالي في حنان ما يغيرني يغيرني يغيرني زماني يغيرني زماني ما يغيرني زماني مهما تتغير ظروفه أنا إحساس معاني ما تبدلني حروفه ما تبدلني حروفه ليه تتغير عن الطبع الجميل ليه خلينا الوفا واهل قليل لو حق اللي برا لجف الغيمة ترى دور يا دنيا ترى لا يغيرني يغيرني يغيرني زماني زماني ما يغيرني زماني مهما تتغير ظروفه أنا إحساس معاني ما تبدلني حروفه ما تبدلني حروفه يغيرني زماني ما اختلف قلبي تعود ما يميل ما تهزه ريح ما تهزه ريح في دربي الطويل كلها أيام عيد كل شي فيها جديد أنا قصة في نشيد ما يغيرني يغيرني يغيرني زماني زماني ما يغيرني زماني مهما تتغير ظروفه أنا إحساس معاني ما تبدلني حروفه ما تبدلني حروفه ما يغيرني زماني زماني زماني أنا إحساس معاني معاني معاني ما تبدلني حروفه ما يغيرني زماني زماني زماني